السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون أنه ظهر عبر التاريخ شخصيات شمسية، صح التعبير، يعني شموس أشرقوا على الأرض وصنعوا بصمة وتغيير وتحويل في مسار التاريخ. وعندما تقرأ آراء الناس في هؤلاء الشموس سوف تجد اتجاهين كبيرين ينحدر منهما الكثير من المذاهب والآراء والاتجاهات. اتجاه ينحى إلى تفسير تلك الشخصية وذلك الشمس حسب تعبيري بتفسير سياسي، يعني ينظر له كصاحب أجندة سياسية، صاحب أهداف سياسية. واتجاه آخر ينحى إلى التفسيرات الرسالية القيمية، يعني ينظر إلى ذلك النبي مثلا أو المصلح أو المجدد، ينظر له من الجانب القيمي فقط، يعني ينظر إلى رسالته، إلى أدبياته، إلى القيم التي قدمها للناس، ويستنكر ويستبعد وجود الأهداف السياسية. وبناء على ذلك حدث صراع وعراك بين هذين الاتجاهين، يعني من يفسر الأمور من زاوية سياسية يجحد أو لا يجحد، بل يعني يسيء الظن بالقيم أو بالمحتوى الرسالي الموجود في في في في دعوة ذلك الشمس. يعني مثلا من يقرؤون النبي عليه الصلاة والسلام من زاوية سياسية يستنكرون أنه نبي أو يقللون من قيمة هذا الجانب، يعني يقولون هو إنسان صاحب مشروع سياسي لم يستغل الناس، ولكنه خاطبهم على قدر عقولهم وقدم لهم هذا الدين وهذه الأحكام والشرائع لإصلاح حياتهم، وزعم أنها وحي من السماء. هكذا يعني تفسير أصحاب هذا المنح. وطبعا المؤمنون يخالفونهم ويقفون بالنقيض لهم، وفي نفس الوقت يجحدون أو يقللون من المحتوى السياسي في دعوة الأنبياء وفي مشروعه. والحقيقة يا أعزائي الكرام أن هذين الاتجاهين صحيحين، ولكن ليس بهذا التفسير المتناقض، بل بتفسير متكامل. يعني هذه الشخصيات المغيرة، المجددة، المصلحة، المحولة لوجه التاريخ كانت تقدم مشروع ودعوة ومحتوى يتضمن هذين الاتجاهين، يعني وجود القيمة والرسالة في مشروع ذلك النبي أو المصلح لا يلغي ولا ينكر وجود الجانب السياسي، البعد السياسي. كذلك وجود البعد السياسي في السياسيين مثلا الملك عبد العزيز، يعني كثيرون يقرؤونه من منظور سياسي فقط، شخص يريد استعادة حكم وملك أبائه وأجداده، ويجحدون وينكرون المحتوى القيمي والرسالي في مشروعه، وهذا غلط. يعني هما اتجاهان متكاملان وضروريان لهذه الشخصيات، يعني هي لن تنجح إلا بهذين العنصرين. يعني عندما تقرأ في سيرة واحد من هؤلاء وتجد مضامين سياسية، لا ينقدح في ذهنك ويخطر على بالك أن الهدف والمشروع والدعوة سياسية محض، هي أصلا لن تنجح إلا بهذا البعد. يعني هو صاحب قيمة ورسالة ومعنى يريد تقديم للحياة، لكنه مضطر إلى استخدام هذه المضامين السياسية. كذلك ذلك السياسي الذي أقام دولة مثلا لا يعني أنه لا يحمل أي مضامين ومعاني قيمية ورسالية في مشروعه، لا بد من وجودهما. معرفة هذا الشيء يلغي هذا اللبس ويعني يحل الإشكال. يعني تفسير تلك الشخصيات من منظور سياسي بحت غلط، كذلك تفسيرها من منظور قيمي ورسالي بحت غلط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو سياسي، هو صاحب رسالة في نفس الوقت. يعني كونه قدم دينا لا يعني أنه يعني يخلو من المضامين السياسية، هو صاحب مشروع سياسي. هذا الذي يعني يحل اللغز في وجهة نظري، يعني التفسير المغل في إحدى الاتجاهين أو في أحد الاتجاهين يقدم تصورا مغلوطا، لابد من الجمع بينهما لأنهما فعلا يتواجدان في المضمون والمحتوى والمشروع والدعوة التي قدمها ذلك المصلح.